الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. آية من كتاب الله جل وعلا، فيها بيان لشيء يكون في الناس من أخلاقهم ومن طبائعهم ومن سلوكياتهم ومن أعمالهم، وكأنهم به قد عملوا شيئا عظيما، وإنما هم لم يعملوا شيئا، وإن عملوا فإنما يكون عملهم هذا لأنفسهم. يمنون عليك أن أسلموا، يظن الواحد منا أنه بإسلامه أو بالتزامه قد صنع شيئا كثيرا، وهو لا يعلم أن الشيء هذا الذي صنعه إنما هو يصنعه لنفسه، ليس فيه شيء كبير يقدمه لهذا الإسلام. فالإسلام دين حاميه هو الله، وهو دين حافظه هو الله، كما قال الله جل في علاه: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفي إحدى القراءات: والله خير حفظا. فحفظ الله هو خير حفظ وأعظمه. من أجل ذلك، فإن المنة العظمى ليست هي منتنا نحن أن أسلمنا وزدنا المسلمين واحدا أو عشرة أو مئة أو ألفا، ولكن المنة العظمى هي منة الله على عباده بهدايتهم: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من هو الذي يهدي الناس إلى الإيمان والعمل الصالح؟ هل هي أمور نحصل عليها ونتناولها بمهارتنا وشطارتنا كما يقال وقدرتنا، أم أنها من قبل ومن بعد من منة الله علينا سبحانه وتعالى ومن رحمته بنا جل في علاه؟ لا شك ولا ريب أن هذا هو الأصل، وأن هذا هو الأساس. لذلك قال الله: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا الإيمان الذي هو من منة الله هو إيمان له قواعده وله أصوله. فالإيمان علم وعمل وصلاح واستجابة لله تبارك وتعالى. من أجل هذا كان من عقائد علماء الملة وأهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والسيئات. يزيد بالطاعات كلما قدمت لله شيئا هو راجع إليك، كما قال الله في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أقول: فكلما قدم المسلم عملا صالحا لربه فإن ذلك يكون سببا من أسباب رفعة إيمانه وعزة دينه وعظمة يقينه، بحيث يزداد الإيمان في قلبه وينمو في نفسه ويعظم في فؤاده. وكلما كان العكس فإن العكس هو الواقع، كلما فرط وكلما أخطأ وكلما عصى الله وكلما خالف شرعه، كلما كان ذلك أيضا من أسباب الوقوع في ما يسخط الله وما يبعد عن الأجر الذي يتمناه المسلم ويرجوه من ربه جل في علاه. وإن من هدي السلف أو من آثارهم المنقولة عنهم في ذلك لشيئا كثيرا، فقد كان الواحد منهم يقول: إني لأعرف معصيتي من خلق دابتي، إني لأعرف معصيتي من خلق دابتي. إذا كانت دابته هينة مطواعة بيده فهو يعلم أنه على خير، وإن كانت ليست كذلك فإنه يعلم أو يرى من خلقها وشموصها ونفرتها ما يعلم منه أنه قد انحرف وحاد وأخطأ في جنب الله تبارك وتعالى. وإن ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب عظيم سماه الداء والدواء، جعل فيه بابا بعنوان آثار المعاصي، وضع فيه عشرات من الآثار، منها ظلمة الوجه وضعف القلب وخواء الدين وفراغ الروح، ومنها البعد عن الصفاء والنقاء، وهكذا في أشياء كثيرة قد يراها الواحد منا في نفسه، ونحن بشر نخطئ ونخطئ ونخطئ، إن لم يتغمدنا الله برحمته فسنظل كذلك. لكن هنا بشارات، هذه البشارات تشير إلى صفة المؤمن الحق. ليس المؤمن الحق هو الذي كما قال علي بن أبي طالب: ليس الفقيه كل الفقيه الذي يؤيس الناس من رحمة الله ويقنطهم، وإنما الفقيه هو الذي يؤملهم بالله. الآن لو أن إنسانا ما بدأ يتكلم عن الذنوب وعظمتها وشدتها وخطرها وكيف كذا وكذا وكذا، وإنسان ما متلبس بهذه الذنوب، قد يأتيه الشيطان ويقول له: هذا باب عسر نبوه بالتوبة، وأنت لا تستطيع ذلك، إذن انسى هذا الأمر واترك. فإذا به فعلا يتركه أو يكاد يتناساه أو إلى آخر هذه القضايا. بينما إذا بين له وكشف له أن هذه المعصية مهما عظمت طالما أنك قد يعني وقعت فيها بشهوة أو شبهة أو ضعف، لا عن إصرار وعزم وثبات، فحينئذ فإن الباب حتى لو كان في الصورة الأولى لكنه في الصورة الثانية أوسع وأشمل، فإن الباب واسع وعظيم وكبير. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. أقول إن هناك بشارات أذكرها لنفسي أولا والإخوان ثانيا في هذا المقام. أما أولها فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. هذا ميزان، هذا للإنسان من نفسه ميزان. يعني فرق بين أن أعصي الله وأنا فرح ومسرور ومنشرح الصدر ومطمئن البال، وبين أن تقع مني المعصية وأنا أجد في نفسي أو يضيق قلبي أو تسوءني أو تقلقني. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. المؤمن يفرح إذا أدرك الصلاة جماعة، يفرح إذا استيقظ في الفجر نشيطا، يفرح إذا تصدق على محتاج أو فقير أو مسكين، ويحزنه جدا أن يفوته فضل أو خير أو أن ينسى واجبا فيقع بما يخالفه من مسخطات رب العالمين جل في علاه. هذه بشارة عظيمة من البشائر النبوية التي بينها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن في إيمانه، مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته. والآخية للفرس هي الإسطبل. مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في أخيته، يخرج منها ثم يعود إليها. بمعنى أن المؤمن إذا حصلت منه معصية أو إذا وقع ذنبا أو خالف أمرا أو وقع نهيا فإنه ماذا؟ سرعان ما يرجع ويعود. إذن ليست المشكلة العظمى التي دونها كل المشاكل أن تذنب أو أن تخطئ. مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس يخرج من آخيته ثم يعود إليها، يخرج من آخيته ثم يعود إليها. ليست المشكلة التي تنتهي دونها كل المشاكل أن تذنب. من ذا لا يذنب؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فأن تخطئ وتزل هذا طبيعي، لكن المشكلة العظمى أن تصر وأن تستكبر على الله وأن لا تؤوب وتتوب وتثوب إلى الله، هنا المشكلة العظمى. لذلك ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنه؟ ويروى مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لذلك علينا جميعا أن ننظر في أنفسنا وأن نعالج أدواء قلوبنا ونفوسنا، وأن ننظر ما هي مواضع النقص والخلل والضعف فينا حتى نعالجها قبل أن يفجأنا الموت. وحينئذ لا مجال لعودة ولا مجال لرجوع. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن هذا لا يفيد. العمل هنا كما قال علي رضي الله تعالى عنه: الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذا تأملتم ترون أن الحديث في تركيزه واهتمامه وتسليط النص فيه إنما هو على الاستغفار لا على المعصية، لأن المعصية علامة نقص في البشر، وهي من علامات عظمة رب العالمين جل في علاه. لكن البشر السوي عن غيره من الناس هو ماذا؟ توبته، استقامته، عودته، رجوعه، استغفاره. لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. والحديث القدسي الذي يقول فيه النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما يرويه عن ربه: أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، فليذهب عبدي ليفعل ما يشاء، فإنه علم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا. بالله عليكم، هذا الإله العظيم الكريم الذي قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يستحق منا عبادة وتعظيما وتكريما، وهو في ذلك كله عمل راجع إلينا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بقدر ما يخالف الإنسان ربه وما يتنكب بصنيعه وفعله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بقدر ما يجد في قلبه ظلاما وفي نفسه ضعفا وفي بدنه ترهلا، وبقدر ما يكون قائما على أمر الله وملتزما بشرع الله وعائدا وتائبا إلى الله، بقدر ما يجد قوة ونشاطا وهمة. والله رب العالمين ماذا يقول؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. إذن المغفرة كلها والرحمة كلها إنما هي كما قال الله: وسعت رحمتي كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين آمنوا. إذن ما علينا إلا أن يكون نظرنا لربنا ليس كنظرنا إلى أنفسنا. لو كان نظرنا إلى ربنا كنظرنا إلى أنفسنا لقلنا: متنا ونحن أحياء، لأن الواحد منا لا يؤمل من الآخرين شيئا. لكن الله عز في علاه وجل في عالي سماه أعظم من أن يكون كعباده في ضيق عقولهم وضيق نفوسهم وضيق تفكيرهم، بينما ربنا هو التواب الغفور الرحيم. والأمر قد يكون فيه الكلام الكثير والنصوص الكثيرة من آيات وأحاديث، ولكن هي ذكرى عسى أن ينفعني الله أولا بها وأن ينفع بها إخواني ثانيا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شيخنا، في حديث في صحيح ابن حبان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني لأذنب، قال إني لأذنب قال ثم تب، قال: إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المدحور. ما صحة هذه الرواية؟ الحديث لا أعرفه صحيحا، ولو كان مثله صحيحا انتشر بين أهل العلم، وطلاب العلم، ولكان هذا من يعني من الأحاديث المبشرات التي يكثر أو يكثر ذكرها في مصنفات أهل العلم في هذا الباب، مثلا كمصنفات الإمام الجوزي وابن القيم في باب تلبيس إبليس أو مصايد الشيطان وما شابه ذلك. فالحديث يعني فيما يغلب على ظني أنه ضعيف، ومع ذلك فإننا نراجعه إن شاء الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، حضرنا في منطقة النزهة رجل اسمه حسام الدين، معروف بأشعريته، وهو صوفي جلد أيضا، ينصر الطرق الصوفية بأكملها، إلا أن له ذوق على غرار من سبق، يقول صوفية معتدلة صوفية غير معتدلة، وينتقي هو كيف شاء، وهو أيضا من أهل الكلام، ثم يكذب على العلماء، يعني يتقول على ابن تيمية ابن القيم، ويكثر من قوله بين العوام أنا أحفظ نصوصا من كتاب الصواعق المرسلة الأصل لابن القيم، وكأنه بكلمة الأصل يرددها عادة، يحاول أن يشعر الناس أن الصواعق المرسلة لابن القيم المختصرة أو الموجودة الآن بين طلبة العلم فيها شيء من التحريف أو الحذف ونحوه. يقول عندي طبعة قديمة من أصل الصواعق المرسلة، وجدت فيها نصوصا يصرح فيها ابن القيم بأن لله عز وجل حدا بمعنى الطول والعرض ونحوه، ونقل هذا عن ابن تيمية في الفتاوى كما قال. ثم إن الرجل قد غاب عنا فترة وعاد إلينا في الأيام، تعلق واحدة بواحدة لأنه يبدو أنه سيكون هناك كثير من الشبهات، ونخشى أن ينسي الكلام بعضه، وبالتالي أنت تعرف انتقاد أهل العلم على الفخر الرازي لما كان يأتي بكلام بعض الفلاسفة وهو منهم، يأتي بشبهات الفلاسفة ثم يحاول أن يرد عليها، فإذا برده يكون ضعيفا فتعلق الشبهة في قلوب القراء له، فلذلك لا نريد أن نقع بمثل هذا. فأقول أما دعواه أن لابن القيم الكتاب الأصل المختلف عن الفصل بهذا التفريق الذي يعني نحن الآن سنصطلع عليه، فهذا كلام باطل. الصواعق المرسلة لم يطبع إلا طبعة واحدة قديمة، هي مختصر الصواعق المرسلة لمحمد الموصلي، طبع قديما قبل أكثر من 40 عاما وزيادة، ولا توجد طبعة سواه. نعم، بعد طبعة هذا الكتاب الذي هو المختصر بنحو 40 عاما، أي قبل أقل من 10 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، طبع الكتاب طبعتين جديدتين، طبع منها مجلد واحد ولم تكمل، والسبب في عدم كمالها ظهور الطبعة الثانية كاملة. فالمحقق الأول قال طالما طبعت الثانية كاملة فأنا ما في فائدة الآن إني أعيد الطباعة أو إني أكمل الطباعة، طبعت الطبعة اللي هي الكاملة الأصل فعلا بمجلد من مجلد واحد بتحقيق الدكتور علي ناصر فقيه وآخر معه، ثم الطبعة الثانية طبعت في 4 مجلدات وهي بتحقيق واحد اسمه محمد كذا الدخيل الله أو بهذا اللفظ يعني، وكلاهما سعوديان، وكلا الطبعتين مطبوعة في السعودية. فهذا أول شيء بالنسبة لموضوع الطبعات. الموضوع الثاني موضوع الحد، هذا باطل وكذب محض، ونحن نتحدى، مش يقول هكذا صورنا تصوير ونحن نقبل، حتى بالتصوير نقبل، ينسخ لنا الكلام نسخ ونحن نقبل. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يبحث مسألة الحد في كتاب بيان تلبيس الجهمية في نقد بدعهم الكلامية بحثا رائعا في 3 صفحات أو 4، يبين فيه المعنى الصحيح المقبول ويبين فيه المعنى القبيح المرذول. وأنت تعرف أنه قد ورد بالسند الصحيح عن عبد الله بن المبارك أنه سئل أين الله؟ قال فوق 7 سماوات. قيل أنعرفه بحد؟ قال نعم بحد. فأهل العلم يقولون بحد أي بتمايز بين الخالق والمخلوق، فالخالق شيء والمخلوق شيء، وليس الحد بمعنى هذا المعنى الباطل المفعم بالكذب والضلال الذي أشار إليه مثل هذا الأفاك على أهل العلم وعلماء الإسلام. هذه واحدة. تفضل. إيش أخرى؟ بدي منك شيخ يعني تنصحنا نصيحة. الرجل الآن يدرس في مسجد اسمه سعيد بن المسيب، والدروس يعني تكاد تكون عامة، تكاد تكون، لأنه يعلن لها ويقدم لها من طلبة معروفين في المسجد، والرجل يعني يدرس دروس فيها تأصيل لمنهج الأشاعرة. ثم هو كان في أول كلام ومحور كلام كله يدور حول إثبات أن علم الكلام والتصوف علم قائم بحد ذاته كعلم الحديث وسواها من العلوم، لا يمكن إنكاره، له رجال وله كذا، قد يكون مدحورا في زمن ويعود في زمن آخر له ظهور وله وله، وسيأتي من يخرجه من الرجال كما أخرج علم الحديث رجال. هذا كلام باطل. فعلم الحديث لم ينقطع بحمد الله في تاريخ الإسلام كله، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. إيش يعني من كل خلف؟ أي من كل جيل. فعلم الحديث سلسلة ذهبية بعضها آخذ برقاب بعض، بدءا من عصر النبوة إلى هذه الساعة، بل إلى قيام الساعة بمنة الله توفيقه. وهذا يشير إلى شيء آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. لذلك يقول لك مدحورا في زمان، ثم يريد أن يلبس بعلم الحديث، فعلم الحديث لم يندحر في أي زمان، ولا زال علماء الإسلام. أنا أتيك الآن بسلسلة للعلماء والمحدثين بعضهم يأخذ عن بعض من عصر الرسول إلى هذه الساعة، في كل قرن، وفي الشرق والغرب، في الأندلس وفي إفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان، ولله الحمد لم يخلو علماء الحديث وأهل السنة من هذا. أما الكلام فلا شك أنه مدحور وسيظل مدحورا، والكلام الذي اندحر بسببه أبو الهذيل العلاف، واندحر بسببه واصل بن عطاء، واندحر بسببه من هو أعظم ومن هو دونهم، سيندحر بسببه هذا الجاهل وذاك الأفاك والثالث المفتري، هؤلاء الذين يتطاولون بغير سلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أنا نصيحتي لهذا الإنسان أن يعني يجلس في مجلسه بعض طلاب العلم الأقوياء، ويتنبه إلى أهم نقاط في الدرس، ولا يتعجل بالرد عليه في ذات اللحظة، وإنما يحضرون الرد ويراجعون الكتب ويراجعون إخوانهم أو مشايخهم، ثم يحققون ذلك في الدرس الذي يليه. لو في كل مجلس كان هناك استدراك المرتين والثلاث والأربع، فإذا بالرجل سيعلم الناس أنه لا شيء، وسوف لن يكون له موطئ قدم بعد هذا فيما أحسم إن شاء الله. هذا يعني إنجاز النوع الأول من المواجهة. النوع الثاني أن يؤتى إلى هؤلاء الذين هم يجلسون في حلقته، وأن يقال لهم: هذا كلام مخالف السنة بدليل كذا وكذا، ونذهب إلى فلان من أهل العلم، فلان من طلاب العلم، فلان من شيخنا، فلان من إخواننا، ونجلس معه ونسأله ونستفسر منه، ونرى الحق نحن نتبعه، كما سمعت من هذا فاسمع من ذاك، وحينئذ يكون إن شاء الله الحق أبلج والباطل لجلج. نعم. الله الهادي إلى سواء السبيل. الله الهادي إلى سواء السبيل. والله أنا لا أستحسن، لا تؤاخذني، أن يكون ذهابي أنا، لأن هؤلاء أهل البدع يريدون، هو أهل البدع يريدون أن يكون هناك مواجهة بينهم بين يعني نسأل الله أن يغفر لي ولكم المعروفين من أهل السنة. لماذا؟ لأن في هذا إشهارا لهم، هم يريدون هذا. لذلك الإمام اللالكائي والإمام قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة يقول: ما فتح على الإسلام باب، على السنة والإسلام باب شر كالباب الذي فتح بمناظرة المبتدعة. ليش؟ قال: لأن صوتهم يكون قبل المناظرة مخمودا، فبعد المناظرة يرتفع رأسهم ويعلو صوتهم ولو بالباطل، لأن دعاة الباطل موجودون في كل زمان، والرعاع الهمج في كل مكان. يعني ممكن واحد لا لشيء ينتصر انتصارا لهذا المبتدع على ذلك السني، مع أن السني يكون أقوى علما وأثبت حجة وأمضى سلاحا، ومع ذلك ينتصر هذا العامي لهذا. يكفي أن يضلل هذا العامي الوحيد أو الواحد بهذا، ويكون ذلك سيئة من سيئات هذا المجلس. فيعني إن شاء الله إذا وجد، وإذا ولابد يعني يريد أن يأتي، أنا لا أمانع طبعا، حتى لا يحسبها أهل البدع أنها هروب أو تراجع، فالحمد لله نحن نعرف شبهات، بالرغم من أن الحكم أيضا هو معهم ومنهم وإليهم، ولكن لما قيل بأنه هو الحكم أنا صرت في موقف حرج. فماذا قلت؟ قلت نحن لم نضعك حكما، وأنا لم أستشر بك ولا أعلم أن هناك مناظرة، لكن وقد وقعنا فأنا معك وأنا موافق. وقلت أنا لم آتي لهذا المجلس، وهذا كررته في يعني في كل مجلس تقريبا، وكانت تقريبا المجالس 5 أو 6، قلت في كل مجلس من هذه المجالس أنا لم آتي من أجل أن أقول أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية أم لم يخطئ. فالقضية إذا كانت خطأ أو صوابا فهذا أمر يعرفه القاصي والداني، فطالما أنه بشر فهو تحت الخطأ والصواب وليس فوقه. وإنما جئت لأذب التكفير الذي كفره به أقوام لا يتقون الله. فكانت الجلسة أو الجلسة الأخيرة مع الحكم نفسه هذا أنه قال ماذا؟ قال نعم نحن نهاية الحكم في الجلسة لا نقول بأن ابن تيمية كافر، ولا يجوز لنا أن نكفر ابن تيمية، ولكن نقول أخطأ. قلت إذا كانت قضية أخطأ فأنا لا أبحث في قضية الخطأ أصلا، لأن قضية الخطأ قضية تتجاذبها الأنظار، وإنما وهي من طباع البشر وصفاتهم التي جبلوا عليها. لكن أنا جئت ابتداء لرد التكفير الذي ألصق بشيخ الإسلام هذا الإمام بغير حق، ألصق به هذا التكفير بغير حق، لذلك وقد الحمد لله حصلته وكفى الله المؤمنين القتال. فمن يعرف هذا الكلام يظهر له أن استدلالي بكلام الإمام قوام السنة وغيره في باب رد مناظرة المبتدعة إنما هو على بابته وعلى حقيقته وفي أصله، وأنني لم أقع بحمد الله بما يخالف ما عليه أئمة السلف، وأرجو الله أن يحفظني وإياكم من كل سوء. اللهم نعم. جزاك الله خير. شيخ، هذه بعض الأسئلة من هناك مقولة لبعض الصوفية إذ يدعون أن أحد الأشخاص ويدعى السفياني يخرج هذا السفياني قبل خروج المهدي بعدة أعوام، فما صحة هذه المقولة؟ طبعا أحاديث السفياني أحاديث موجودة في كتب الفتن والملاحم، ولكنه لا يصح منها شيء. ومن طريف المفارقات أن هناك عالما مغربيا مشهورا اسمه أحمد ابن الصديق الغماري، توفي إلى رحمة الله منذ نحو 30 عاما. هذا العالم كان في يعني في الثلاثينات أو في أوج الحركة الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي، كان موجودا وكان في علمه يعني وشهرته، فوقع تحت يده حديث السفياني، فقال هذا حديث السفياني محرف، الصحيح أنه السفياتي بدل النقطة نقطتين، والسفياتي المقصود به الاتحاد السوفيتي. فانظروا ماذا يفعل يعني البعد عن العلم بأهله. لذلك من قواعد أهل العلم أن أحاديث الفتن والملاحم والغيبيات وأشراط الساعة لا تفسر بمجرد المشابهة، وإنما تفسر بالمطابقة التامة. أما مجرد المشابهة حرب الخليج، أظن أن كثيرا منكم يتذكر نزلونا حديث نعيم بن حماد كلها على المنابر والجفر والإجفور وهكذا. نعم نسأل الله العافية. فكله بغير حق ونزلوا الأحاديث وفهموها على غير وجهها ونزلوها في غير مظناتها، ونسأل الله العافية لنا ولكم المسلمين. قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، ما تفسير هذه الآية وبمن نزلت إن كنت تذكر؟ أولا الآية تتكلم عن كفار الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. كل حزب بما لديه بما لديهم فرحون. ولكن العبرة عند أهل العلم بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكلمة الحزب بحد ذاتها ليست مذمومة. لذلك الله يقول ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكلمة الحزب بحد ذاتها غير مذمومة، ولكنها مذمومة عند التفرق، محمودة عند الاجتماع الكلمة. والآن كواقع الأحزاب التي نعيشها وتعيشها الأمة منذ أن انطوت صفحة مجدها وعزها ووحدتها، أهي صفحة وحدة أم صفحة فرقة؟ لا شك ولا ريب أنها صفحة فرقة وبأبشع مظاهرها عياذا بالله تعالى. إذن كل حزب بما لديهم فرحون أنهم متفرقون متشتتون. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بينما قال ألا إن حزب الله هم المفلحون. أي حزب الله واحد أم متعدد؟ واحد اللي هو الاعتصام. وكل حزب بما لديهم فرحون واحد أم متعدد؟ متعدد اللي هم المخالفون لقوله تعالى ولا تفرقوا. الله تعالى أعلم. شيخ بدنا نسألك عن بعض الكتب لكم. كتاب الجن أصهر شيء جديد فيه؟ طبع لكني لم أقف عليه، وهو موجود في مكة لأن الطابع له في مكة المكتبة المكية، وإلى الآن أنا لم أره. وإن يعني أتوقع صار له شهر ونصف مطبوع لكن إلى الآن ما رأيته. شيخ كتابكم في الرد على الشيخ بكر في الإزار يطبع الآن، يطبع الآن في الرياض. التكفير، كتاب التكفير طبع ونال المبكرين منه نسخة. علمنا والله لكن ظننا نال المبكرين منه نسخة. قدر الله. طيب شيخنا في لكم قصيدة مع الشيخ سليم، ايه صار فيها؟ ما في قصيدة مع الشيخ سليم، مع الشيخ مراد. مع الشيخ مراد عذرا. والله القصيدة قديما كتبناها وهي في نحو 350 بيت. انا كتبت منها نحو 100 بيت والاخ مراد كتب 250 لانه هو شاعر سليقة. انا شاعر يعني تسلقا انجاز التعبير وهذا الاقتباس. الله المستعان. لا الحمد لله يعني اذا كتبت الشعر وانا يعني لست من المشغوفين به، لكن اذا كتبته اكتبه على نسق طيب ان شاء الله. فاقول يعني كتبناها لعلك تعجب اذا قلت لك منذ نحو 15 عاما. الله أكبر. منذ نحو 15 عاما. عجيب والله يا شيخ، نقرأ هذه المعلومات في كتيبات ومنتحصر. والى الان موجودة او عندنا، وحتى شرحتها بعد. انا اللي مطلوب منه الشرح ايضا شيخنا. الشرح انا بعد النظم شرحتها كلها وذكرت الدلائل عليها، وهي عندي ان شاء الله تزورنا وأريكها بنظمها وشرحها. الله يبارك فيك. أي نعم. شيخنا مش ممكن نأخذ منها نسخة؟ لو أننا نريد إعطائك نسخة لجعلناهم 1000 نسخة ووزعناها في المسلمين أجمعين. طيب. أليس كذلك؟ ما الفرق؟ لا فرق بين أن تكون نسخة و1000 نسخة. لكن يبدو أنه لا شيء يظل كما هو. فإن شاء الله إحنا سيأتي اليوم ولعله لن يكون بعيدا الذي ننشرها فيه. أمس قبل يومين فكنت مع أخ شادي الأسبوع قبل الماضي في مجلس الشيخ مالك بعد الظهر بعد الجمعة، لما صار الكلام عن حسن البنا والعقيدة مع الشيخ معن، تذكر وأنت كنت؟ فجاءني قبل يومين أخوان كانا جالسين في ذلك المجلس، وقالا يعني بأنه المجلس كان فيه يعني الشيخ حسن بجوز تاب، الشيخ حسن البنا بجوز ما قال، الشيخ معين ما بتكلم من فراغ. قلت لهم يا اخوان احنا ما نطعن، لكن نحن نقول الان بانه الشيخ معين جزاه الله خيرا يعني بتكلم من الذاكرة، والشيخ معن ما شاء الله موسوعي المعرفة، فهذه القضية لما يتكلم بتكلم فيها من باب حسن الظن، ليس من باب الوقوف العلمي على المسائل. ثم دخلت إلى المخزن فاستخرجت كتابا كتبته منذ 16 عاما بعنوان منهج الشيخ حسن البنا في العقيدة، وهو دراسة لرسالة العقائد، واستدركت عليه فيها ما بين حديث ضعيف أو استدلال غير دقيق أو نقص في العقيدة أو إلى آخره أكثر من 32 موضعا. فلما أطلعت الإخوة على بعضها قالوا والله كلام مقنع وكلام صحيح وما في إشكال أبدا يعني. فالذي أقصده أنه في بعض الكتب أو المؤلفات الواحد تكون يعني يحفظها للتاريخ، ويكون كتابة تكون كتابتها نتيجة ظرف معين أو سبب معين أو ردة فعل على شيء معين، ثم يختار أن لا تنشر في هذا الوقت أو ذاك، ولكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب. تمنيت في ذلك المجلس الشيخ أنه يكون معي مسجل حتى أسجلها، لأنها كانت هي من غير ترتيب لكن كان فيها خير عظيم. الخيرة فيما اختاره الرحمن. شيخ آخر كتاب وأهم كتاب، وإن شاء الله يكون صار فيه إشي جديد، تحقيق كتاب أحكام النظر للقطان. كتاب أحكام النظر للقطان يعني إذا أذن ربي جل في، طبعا هو الكتاب طبع طبعتين، وكلا الطبعتين عندي، ورأيت فيهما من الوهم والغلط والتحريف الشيء الكثير. فالنسخة التي حققتها وهي بالمناسبة يعني تستطيع أن تقول 90% منتهية، مش باقي غير 10%. فأملي بالله في بين يدي الآن في هذه الأسابيع وشهور القليلة بعض أعمال، وسيكون عقبها مباشرة كتاب النظر في أحكام النظر، لأنه فعلا من أهم الكتب في بابه، بل أنا لا أعلم كتابا مؤلفا في بابه مثله. الله الهادي، ونسأل الله أن يعين يا أخي، نسأل الله أن يعين. شيخ حققتم كتاب مدارج السالكين؟ مدارج السالكين حققت على يعني عدة مخطوطات، والآن الحمد لله إحنا في الأطوار يعني ما بدأ أقول نهائية ولكن متوسطة. أي نعم. طب شيخنا آخر اقتراح بالنسبة لمؤلفات المشايخ يعني الطلب، الكتب اللي بتصدر علينا عادة أو أغلبها لا تخلو من فائدة طبعا، لكن يعني معظم طلبة العلم الموجودين الآن في المنطقة يعني أرى والله أعلم قد أكون مخطئ أنهم بيحتاجوا كتاب يعني حوى فهم أهل السنة وأهل الحديث للفقه، يعني كتاب فقه يرجع له ويكون مرجعا في فهم النصوص الحديثية ومراد وأدلة الشرع. هذا كتاب شيخ والله يخلو، حتى كتاب الشيخ الوجيز هو وجيز سبحان صحيح. الله يعني لا يفي بالغرض. يا سيدي جزاك الله خيرا، سمعت لكم كتاب الطهارة. أنا لي كتاب رأيت اسمه في المنام، وكان اسمه في المنام، وأنا سجلت هذا عندي التاريخ، بغية طلاب الجنة في فقه القرآن والسنة. الله أكبر. وأسأل الله أن يكون ذلك سبيلا لنا إلى وصول الجنة إن شاء الله. فكتبت فيه 100 صفحة في الطهارة ولم تكمل، 100 صفحة في الطهارة فقط ولم تكمل. إلى الآن نزلنا في أقسام المياه، صفة الوضوء لحد الآن ما دخلنا فيها يعني أصلا، عرفت، فضلا عن ما يتبعها. فالكتاب أنا بنيته على ترتيب فقه السنة، لأن ترتيب فقه السنة ترتيب متميز، يعني مما وفقه الله إليه هذا الترتيب الحسن الجميل جدا. وأما بالنسبة للمادة فالمادة بنيتها على الدليل الواضح، إذا لم يكن فيه الخلاف قويا أذكر المسألة ودليلها، وأما إذا كان الخلاف فيه قويا، إذا كان هذا الخلاف في السند ذكرت الوجوه الإسنادية، وإذا كان في المتن ذكرت وجوه الفقه والاستنباط فيه، ثم أعقب بعد ذلك بالآثار المنقولة عن السلف وبالذات الصحابة في هذه المسألة أو تلك. هذا لكن الكتاب كما قلت لك كتبت قبل 6 سنوات طبعا، 100 صفحة ثم وقف. ونسأل الله أن يعيننا. طيب شيخنا، وهذا في الحقيقة مهم جدا، ونسأل الله التيسير. والله يا ريت يا شيخ. هذا بقية أسئلة الورقة. ترك التشهد الأوسط عمدا أو سهوا، ما حكم الشرع في ذلك؟ عمدا فيه إثم، سهوا ليس فيه إثم، وأما إذا كان سهوا فلا بد له من سجود سهو، وكلا الأمرين الصلاة فيه صحيحة. طب في من تركه عمدا ما حكمه؟ ما عليه؟ ليس عليه شيء، هو آثم بالترك وليس عليه، صلاته صحيحة. هل الأموات تسمع على الأقل السلام وتعلم بالزائر وأحواله؟ وهل الآية في سورة فاطر إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور؟ فقط انتهى السؤال هكذا، كأنه يعني هاي دليل. بالعكس، هذه ليست دليلا، هي دليل مضاد أبدا، هي من أدلة المانعين وليس أدلة المبيحين أصلا. وما أنت بمسمع من في القبور، هذا واضح يعني. وأما بالنسبة للمسألة فأنا أقول شيئا ولعله قد يكون غريبا، أنا أقول ما هي ثمرة الخلاف؟ سواء قلنا يسمعون أم لا يسمعون، لأن قلنا الأموات يسمعون، ما هي الفائدة؟ لا شيء. ترتب عليها. انتبه يا أخي. أيوة. قلنا لا يسمعون أيضا لا شيء، لكن الإشكال هو أنهم إذا سمعوا هل يستطيعون أن ينفعوا أو يضروا؟ هنا البحث. فبالتالي البحث معنا أو منا مع المخالف لا ينبغي أن يكون أنهم يسمعون أم لا يسمعون، هذا أنا أعتقد أنه بحث في غير مورده، ولكن قل يسمعون، سلمنا لك باللتي والتي كما يقولون. نعم. ولا نقول باللتي، باللتي. هذا أنا أقرأ عادة في الكتب عندكم باللتي. من جديد تعلمنا أنها اللتي. نعم. العلم لا يقبل الجمود. أيوة. يا أبا طلحة. نعم. أنا لأن أذكرها الآن، آخر كتاب تحقيق مستهدر السعادة في المقدمة وفي النهاية. نعم. هو الصحيح أنها أنا قرأت ضبطها منذ 3 أيام فقط. نعم. لذلك ركزت عليها. أيوة. الشيخ إيش هي اللتي؟ اللتي. نعم، وليست اللتي. فأقول نعم، بحثنا مع هؤلاء ليس في كونهم يسمعون ولا يسمعون، هذه إضاعة للبحث. سمعوا أم لم يسمعوا ما هي النتيجة؟ لا شيء. لكن إذا سمعوا وسلمنا جدلا أنهم يسمعون، هل يترتب على ذلك أنهم يستجيبون أو أنهم يتجاوبون، فضلا عن أنهم يغيثون ويمدون مدد سيدي فلان؟ هنا البحث. واضح؟ واضح. فهذه نقطة حقيقة، لفتة دقيقة جدا في هذا الباب. أيوه. لذلك احنا لما نركز على هذه القضية، مش من يعني احنا والله مش حابين الأموات يسمعوا، لا، لكن احنا بنتكلم على أساس أن أولئك يعني يستلزمون من سماع الأموات دعاءهم وطلب المدد منهم والاستغاثة بهم وإلى آخره. وهذا هو الضلال بعينه، وليس الضلال كونهم يسمعون أم لا يسمعون. والله تعالى. كيف تعال حياة الميت؟ ما في، ما هي برزخي، لا نعلم، علمها عند الله. قضايا غيبية كلها ما ليس لنا فيها أي علم. من الناس من يقول إن من أدلة سماع الموتى جواز طرح السلام عليهم. هذا من أبطل الباطل، لأن طرح السلام لا يلزم منه السماع، وهم طبعا يستلزمون بالسلام كاف الخطاب منه. لما نقول السلام عليكم فيقولون لا يخاطب من لا يسمع، وهذا باطل. ألا ترى أن من دعاء رؤية القمر ربي وربك الله؟ ربي وربك الله، ومع ذلك هل هذا فيه إشارة إلى أن القمر يسمع أو يستمع أو يتجاوب معك؟ هذا باطل جدا. ذلك هذا دليل يعني بالإشارة وليس نصا في المسألة أصلا. والله تعالى أعلم. وأنتم هل يوجد حديث صحيح ينص على أن الكذبة أعظم من الزنا؟ حديث صحيح لا لا يوجد فيما أعلم، لا يوجد، لأن هناك حديث ضعيف في أظن المعجم الطبراني قال يكون المؤمن جبانا، يكون المؤمن كذا، يكون المؤمن كذا، قال يكون المؤمن كذابا، قال لا، هذا لا يصح الحديث، لا يصح حتى هذا هو من أشهر ال أي نعم. ومعنى معنى يعني بهذا المعنى إنه هل الكذب لا أعلم حديثا فيه مثل هذا المعنى، لا أعلم، ما أذكر، لا أذكر يعني، والله أعلم. في سؤال آخر، يوجد مسجد إمامه من أهل البدعة أو أهل الكلام، ومصلى إمامه من أهل السنة، وأنت مخير بين الصلاة في هذا المصلى وهذا المسجد، أيهما؟ لا شك أن الصلاة في المصلى خير بألف مرة من الصلاة في هذا المسجد الذي إمامه مبتدع. نعم، والله أعلم. مع العلم أن المصلى لا تقام به طبعا صلاة الجمعة ولا الفجر، حتى ولو حتى ولو حكم الجمع فيه لا يجمع به. الصلحة اسمع، لا أرى جواز الجمع في المصلى ما لم يكن تصلى فيه الصلوات الخمس، لأن المصلى في غالب الأحيان يكون الحرج فيه يعني قليلا جدا، بل لا يكاد يكون موجودا، ومعظم المصليات هي مكاتب في شركات أو في مؤسسات أو غرفة في حي يعني أهله قريب بعضهم من بعض، فالحرج يكاد يكون منفيا فيه. لكن أنا أقول شيئا، أقول الشرع جعل في الحرج من الشتاء رخصتين للمسلم، أي منهما؟ الأولى الذهاب إلى المسجد للجمع، والثانية البقاء في البيت وعدم الذهاب إلى المسجد دون جمع بطبيعة الحال. فمن لم يتح له الجمع في المسجد أو في مثل هذا المصلى لظرف المصلى أو لكونه مصلى، فيجيز، فإن الشرع يجيز له البقاء في البيت والصلاة ولو على الانفراد، أما إذا صلى بأهل بيته فهذا يكون أولى وأولى، ونرجو أن يكون أجره كاملا إن شاء الله غير منقوص. أي شيخنا، أجر الصلاة في هذا المصلى الذي إمامه من أهل السنة أكثر من الأجر، لا شك هنا، لأنه في سبب وهو وجود هذا المبتدع، أما لو لم يوجد فلا، المسجد خير. الله لا، ويقول مسجد إمامه مبتدع. أنا أدري السؤال، ما سألك؟ سؤالي الأول أن أجر الصلاة في المصلى الذي إمامه من أهل السنة خير من أجر لماذا؟ لوجود هذا المبتدع والاجتناب بتكثير سواده، والله أعلم. طبعا نعم، هذا الإمام من أحد مقولاته أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عائشة رضي الله عنها لتربط الحزام على وسط النبي صلى الله عليه وسلم فانعقد على نفسه لأنه نور، فلما رد عليه أحد إخواننا ووصله هذا الكلام رد عليه. الله أكبر، أسأل الله العافية. برضو مثلا تتعلق بنفس الموضوع، الصلاة في المصلى بما تفرق عن الصلاة في البيت في جماعة كلا الحالتين؟ يعني تصلي أنت لا شك أن هناك فرقا، لأن فيها نوعا من المجاهدة، هذا جالس في بيته وهذا يخرج ويتكلف الخروج ويجاهد نفسه من أجله، فلا شك أن هذا قدرا زائدا، أو أن هذا قدر زائد على مجرد الصلاة في البيت ولو جماعة. وعادة المصلى إنما يوجد كما نقول دائما إذا لم يكن هناك مسجد، عرف؟ فيعني هو يعني إنجاز التعبير هو محاولة لأداء الصلاة على صفة المسجد وإن لم تكن هي كذلك، والله أعلم. لا شك المسجد أولى قولا واحدا، لا شك. يا أبا عاشور، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس وبسبع. كيف؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع. لا شك. بدون تشهد شيخ. بدون تشهد. يعني سبع ركعات. وتسع. يجيبهم مرة واحدة. وتسع نعم. لا تشهد الأخير فقط. بس. نعم اللي هو لا أنا أخطأت في تشهدين. يجلس في الثامنة ثم الأخيرة أو لا أقول في الثامنة. لا أقول في الثامنة. قول قبل الأخيرة. قبل أن يوتر. قبل أن يوتر. يعني ثم. يوتر بواحدة. لو كل ركعتين تسليم يصير عليها حرام. جيد. لا مانع صلاة الليل والنهار مثلا مثلا. لا مانع. لكن هذه من صفة الصلاة. من صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرم جسده على النار. لو صلي أتين نأتي بهم الأربعة. لا بد ثنتين ثنتين. لو أتي بهم أربعة. لا لا الأصل أنهما ثنتان ثنتان. لا بد. صحيح طبعا. يعلها بعض أهل العلم. لكن الصحيح إثباتها لها ثلاث أو أربع طرق. نعم وهي ليست في الصحيح إنما هي خارج الصحيح والله أعلم. قلت في القبل الأخير والأخيرة حتى في الثلاث ركعات. حتى في الثلاث ركعات لكنها تختلف بأنك تسلم. فهمتني؟ لأن هناك نصا واضحا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن جعل الوتر كالمغرب. فهذا هو الذي يجعلنا نقول حتى ولو إذا كانت ثلاثا لكن هناك زيادة هي التسليم على رأس الثانية. شيخ ما هو لباس الشهرة شيخ المنهي عنه؟ لباس الشهرة المنهي عنه هو كل لباس لا يكون في أصله شرعيا وبالوقت نفسه يكون مخالفا لما عليه الناس عامة الناس. إذا تأملت إلى قولي أو في قولي لا يكون في أصله شرعيا يعني يتضح لك أو يجلي لك كثيرا من الإشكالات. واضح ولا؟ ضربنا مثال شيخ. مثال يعني الآن لو أن أحدا من الناس لبس ثوبا إلى نصف الساق هذا لباس شرعي لكنه بين الناس مستهجن لباس شهرة بين الناس. لكن هل هو حقا وشرعا لباس شهرة؟ نقول لا. ليش؟ لأنه هو أصلا شرعي. أنا أقول الآن لو أن امرأة ما اليوم لبست وجدتوها في ماشي في عمان لابسة كندرة بيضة وجرابين بيض وثوب أبيض وأبيض بأبيض هذه ليس لباس شهرة؟ لكن لو هذا اللباس نفسه كانت لابساه في مكة أو المدينة هل هو لباس شهرة؟ لأن معظم النساء هناك هكذا المعتمرات والحاجات كلهم يعني يتحببن أو يعني يرغبن في اللون الأبيض. إذن قضية الشهرة تختلف من حيث الزمان والمكان مع النظر إلى شيء مهم وهو كما قلنا أن لا يكون مخالفا للشرع أصلا. والله أعلم. ما المقصود بقوله تعالى الأميين في قوله هو الذي بعث في الأميين رسول؟ الأمية الحقيقية لا شك ولا ريب وهذا هو يعني أهم صح التعريفات. الأمة التي لا تقرأ ولا تكتب كما قال الرسول إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. لكن هذا ليس فيه مدح وإنما هو وصف للحقيقة وللواقع. لذلك كان في العرب كان الكاتب في العرب نادرا يعني يندر وجوده من يكتب ومن يقرأ في العرب. وهناك كتاب للشيخ للإمام الباجي اسمه تحقيق المذهب بحث فيه مسألة الأمية بحثا رائعا جدا. لا لا أبشر. إمام صلى اكتفيت خلاص. إمام صلى بالناس صلاة المغرب والظاهر أن في نيته العشاء أنها صلاة العشاء وعندما قام للركعة الرابعة نبهه المصلون فعاد وجلس وسجد للسهو بعد الصلاة قام بإعادتها، مع أن هناك أناس قد خرجوا من المسجد وعلموا بالإعادة فيما بعد، فما حكم صلاتهم؟ صلاته هو الباطلة وأما صلاتهم فصحيحة. بس أيها الباطلة في الأخيرة صلاته الأولى التي هي في غير نيتها. نعم. واضح؟ نعم. الله أعلم. تفريع عصمات، لو كانت النية إنه قرأت كتاب الأشقر لأعمال النيات أو النيات العبادات، إنه فرق بين تغيير النية في النافلة والفريضة، هذا صحيح؟ لا أرى. نعم. الأصل تغيير النية الإبطال، عدم الجواز مطلقا إلا لأقصى ضرورة. نعم. وهذه الضرورة يعني يفرضها الواقع وليست هي مختارة أصلا يعني. الله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.